يا رب يا رحمن انصر أمة قد أغلقت من دونها أبوابا. زارنا رجل من فلسطين فجلس على الطين، قل نجلس على السرير، قال كيف أجلس على السرير والأقصى أسير بأيدي إخوان القردة والخنازير. قلنا هل عندك من القدس خطاب؟ قال معي من القدس سؤال يريد الجواب. قلنا ما السؤال؟ قال تنادي أين الرجال؟ قلنا أين السؤال؟ قال تنادي أين الرجال؟ يا حفظة صورة الأنفال، أين الأبطال؟ أحفاد خالد وسعد وبلال، أين أسود النزال؟ قلنا هؤلاء باتوا من زمان وخلت منهم الأوطان وخلف من بعدهم خلف لهم همم ضعيفة واهتمامات سخيفة وأحلام خفيفة. ثم سأل صاحب الرسالة أين أهل البسالة؟ أين الإيمان؟ لماذا تغير الأبناء عن الآباء؟ ثم سأل صاحب الرسالة أين أهل البسالة؟ أين الإيمان؟ لماذا تغير الأبناء عن الآباء؟ قلنا الآباء كانت بيوتهم المساجد بين راكع وساجد، الآباء كانت بيوتهم المساجد بين راكع وساجد وخاشع وعابد وصائم ومجاهد، والأبناء بيوتهم المقاهي بين مغن ولاهي ومن بماله مباهي ومن وقع في الثواب إلا من رحمه إلهي. كنا ملوك، كنا أسودا، كنا أسودا ملوك الأرض فارحمنا، كنا أسودا ملوك الأرض فارحمنا، والآن صرنا فؤير الدار نخشاه، والآن صرنا فؤير الدار نخشاه. كنا أسودا، كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، والآن صرنا فؤير الدار نخشاه، فؤير الدار نخشاه، فؤير الدار نخشاه. ثم قلنا للرجل في عجل سلم لنا على القدس، وقلنا فيك من نفس متى العودة إلينا والسلام علينا؟ قال إن عدتم إلى الله عدنا، إن عدتم إلى الله عدنا، إن عدتم إلى الله عدنا، وإن بعدتم عنه بعدنا، إن عدتم إلى الله عدنا، وإن بعدتم عنه بعدنا. قلنا يا قدس حل اللقاء؟ قالت إذا أطعتم رب الأرض والسماء وأخلصتم في الدعاء وتبتم من كل معصية وفحشاء. متى العودة إلينا والسلام علينا؟ إن عدتم إلى الله عدنا، وإن بعدتم عنه بعدنا، يا قدس حل اللقاء. قالت إذا أطعتم رب الأرض والسماء وأخلصتم في الدعاء وتبتم من كل معصية وفحشاء. قلنا يا قدس كيف حالك الآن؟ كيف حالك الآن؟ قالت في هموم وأحزان وغموم وأشجان، سجينة في زنزانة الطغيان. فأين الجنود يطردوا عني إخوان القرود ويفكوا عن قدم القيود؟ أين الجنود يطردوا مني إخوان القرود ويفكوا عن قدمي ويفكوا عن قدم القيود؟ لو سمع عمر صرخ بطفل مجهود أبوه مفقود وأخوه في القيود، لجند الجنود ولدات اليهود. وقالت أما ترون قدي شوه بالنجمة السداسية وداست على وجه الدولة الإبليسية. ألا ترون خدي؟ ألا ترون خدي شوه بالنجمة السداسية؟ شوه بالنجمة السداسية وداست على وجه الدولة الإبليسية. أين الجنود؟ أين الجنود؟ أين الجنود؟ يطلبوا مني أبناء القرود ويفكوا عن قدم القيود. لو سمع عمر صرخ طفل مجهود أبوه مفقود وأخوه في القيود، لجند الجنود ولدات اليهود. قلنا يا قدس ما السبيل إليك؟ يا قدس ما السبيل إليك؟ يا قدس ما السبيل إليك؟ قالت لن يصف أسري من يرقص ويغني ويظلم بالنفوس، إنما يفك أسري من يصلي ويطوف ويداهن في الصفوف. لا يفك أسري من يرقص ويغني ويظلم بالنفوس، إنما يفك أسري من يصلي ويطوف ويداهن في الصفوف. قالت يحمي العرض ويحرر الأرض من أدى الفرض وخاف يوم العرض. يحمي العرض ويحرر الأرض من أدى الفرض وخاف يوم العرض. فراجعنا إلى أنفسنا وقلنا 60 عاما، 60 عاما ونحن نرى أيتاما ونشاهد أياما ونبصر آلاما. ثم نتعامى 60 عاما نرى أيتاما ونشاهد أياما ونبصر آلاما. ثم نتعامى ولا يحرك ذلك كله فينا إماما. 60 عاما مؤتمرات أو مؤامرات، مشاورات أو مشاجرات، مناورات أو محاكرات. خاطعتنا القدس وقالت أتظنون أن اليهود العنيد والإسرائيلي المبيت سيرحل عني بسجن أو تنفيذ؟ أتظنون أن اليهود العنيد والإسرائيل المهيد سيرحل عني بشجن أو تنبيه؟ كلا وعزة رب الحميد المجيد لن يرحل عني إلا بجزائر التوحيد أحفاد خالد بن الوليد. لن أعود إليكم بالكلام ولا بحصلات السلام، إنما أعود إليكم بالحسام وبضرب الهام وبتمريغ الباطل باللغام. لن أعود إليكم بالكلام ولا بحفلات السلام، إنما أعود إليكم بالحسام وبضرب الهام وتمليغ الباطل بالغضب، تمليغ الباطل بالتراب. لا بد أن ينشأ أنفه بالتراب بكتائب التوحيد أحفاد خالد بن الوليد. فقلنا وأسفاه علينا وأسفاه علينا وأخذناه منك يا قدس، وأخذناه منك يا قدس، على من يكون البكاء عليك أم علينا؟ عليك أم علينا؟ أترانا هل جبنا أم ترانا هل يئسنا؟ ونحن على هذه الحال جاءتنا البشرى، القدس نابتنا، لا تحيروا كفني فما مت بعد، لا تحيروا كفني فما مت بعد. لم يزل في أضلعي برق ورعد، لم يزل في أضلعي بعض برق ورعد. أنا تاريخي ألا تعرفه؟ ألا تاريخي ألا تعرفه؟ خالد ينبض في قلبي وسعده. أنا تاريخي ألا تعرفه؟ خالد ينبض في قلبي وسعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ثم تأول وسكتت فقلنا يا قدس مالك، يا قدس مالك، يا قدس مالك لا تجيبين، يا قدس ما لك ضميحة؟ قالت إني جريحة. أنا القدس السليمة، كنت للرسول حبيبة، ومن قلب كل مؤمن قريبة. أنا القدس السليمة، كنت للرسول حبيبة، ومن قلب كل مؤمن قريبة. وأنا الآن في بلاء ومصيبة، وأنا الآن في بلاء ومصيبة وأمور عجيبة، آلام رهيبة وغصص مميتة. عباد الله، لن نسترجع أبدا ما ضاع من أرضنا، ولن نسترجع أبدا ما ضاع من عزنا، حتى نسترجع ما ضاع من ديننا. لا، هذا خطأ. حتى نسترجع ما ضيعنا من ديننا، حتى نسترجع ما ضيعنا من عقيدتنا. والله لن يعود الأمر ولن يعود العلم، حتى نسترجع ما ضيعنا من ديننا وما ضيعنا من عقيدتنا. لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهذا للظلم والفساد طوفان. لما تركنا الهدى، لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهذا للظلم والفساد طغيان، وهذا للظلم والفساد طوفان. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. عباد الله، في هذه المحنة المرة. أروا الله من أنفسكم خيرا نصرة لإخوانكم في هذه المحنة المرة. أروا الله من أنفسكم خيرا نصرة لإخوانكم. تبوا إلى الله وعودوا إليه نصرة لإخوانكم. اسمعوا وأطيعوا نصرة لإخوانكم. اتقوا وأحسنوا نصرة لإخوانكم. ادعوا وأخلصوا نصرة لإخوانكم. عبد الله التزم بدين الله التزاما كاملا وتاما. أقبل على الطاعة وأقصر عن المعصية في هذه المحنة المرة. أتجرأ على معصية الله في هذه الآلام والغضب إلى من يتجرأ على معصية الله؟ تحلو له معصية الله؟ أقبل على الطاعة وأبصر عن المعصية نصرة لله في نفسك، نصرة لله في مجتمعك، نصرة لله في أمتك. اتق الله في أمتك، اتق الله في أمتك. لا تؤتى من قبلك، لا تهتم من قبلك، لا تهتم من قبلك. أمتك لا تهتم من قبلك. انصر الله في نفسك، انصر الله في بيتك، في مجتمعك، بإقامة شرعك. أقم شرع الله على نفسك، على بيتك، على مجتمعك نصرة لله، نصرة لله في هذه المحنة المروة، نصرة لإخوانك. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمك بالمستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان. اللهم ربنا ارفع الظلم عن المظلومين. اللهم ربنا ارفع الظلم عن المظلومين. فرج الكرب عن المكروبين. فرج الكرب عن المكروبين. نفس الهم عن المهمومين. فك الحصار عن المحاصرين. اللهم رحماك بأطفالهم رحماك بنسائهم رحماك بشيوخهم. اللهم أمدهم بأنداد الملائكة. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عفاة فاحملهم، عراة فاسقهم. اللهم إنهم مغلوبون فانتصر. اللهم في هذا المقام المبارك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تربط على قلوبهم وتثبت أقدامهم. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إن عبادك قد قتلوهم وأسلموهم وأنت نعم المولى ونعم النصير. لا مولى لهم إلا أنت، ولا ناصر لهم إلا أنت. انقطعت الحبال والسبل والطرق إلا من طريقك. اللهم لا تكلهم إلى أحد من خلقك. اللهم عليك باليهود. اللهم علينا فيهم عجائب قدرتك. اللهم خذهم فإنهم لا يجزونك. اللهم إنهم قطعوا وضموا وملأوا البلاد بالفساد، فهل لهم من الحق يدا حاصبة؟ هل لهم من الحق يدا حاصبة؟ هل لهم من الحق يدا حاصبة؟ فاستبطل شأفتهم وتخرجهم منها أذلة الفاضلين، فاستبطل شأفتهم وتخرجهم منها أذلة الفاضلين، اللهم أخرجهم منها أذلة وهم ظاهرون، اللهم أخرجهم منها أذلة وهم ظاهرون، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدبيرهم، واجعل دائرة السوء عليهم، وأشغلهم في أنفسهم، اللهم رد أسلحتهم في صدورهم، اللهم رد أسلحتهم في صدورهم، اللهم أنزل عليهم الرعب والخوف، اللهم أنزل عليهم الرعب والخوف، اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا، اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا، اللهم املأ قلوبهم رعبا وخوفا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تفرط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ربنا تقبل دعاءنا ولا تضرب به وجوهنا، ربنا استجب دعاءنا ولا ترده بذنوبنا، ربنا استجب دعاءنا ولا ترده بذنوبنا، ربنا استجب دعاءنا ولا ترده بذنوبنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.